فكل عمل زبال لا يبدأ باسم الله. إيه معنى زبال؟ زبال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر. ما هو البال الفكر، تقبل عليه بفكر يبقى لازم إيه؟ تبدأه. إنما الأعمال اللي تيجي كده من غير فكر يعني تهجم عليك بعض الخواطر، يوم لم يكلفك الله عنة بأن تقول فيها بسم الله فيا مغفورة لك. ليه؟ لأنك لم تشغل فكرك بالعمل قبل. لأن الإنسان منا في كل شيء له ثلاث نسب. النسبة الأولى نسبة ذهنية، يعني أنا عطشت، النسبة الذهنية اللي جت عندي انني اريد كوب ماء، تبقى وجدت النسبة ايه؟ الذهنية. اقوم اتكلم اقول اعطني كوب ماء، دي نسبة ايه؟ كلامية. لما يجيني كوب الماء يبقى دي اسمها نسبة ايه؟ خارجية. يبقى كم نسبة عند الانسان؟ ثلاث نسب، نسبة ذهنية، نسبة ايه؟ كلامية، نسبة خارجية. النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ملهاش علاقة بالنسبتين؟ إن كان أمر يبقى نشأت عن النسبتين. طب وإن قلت زيد مجتهد، زيد مجتهد قبل ما أقوله جت في بالي ولا لأ؟ وبعدين قلته، قولت دي ليه؟ سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت او لم اقل؟ يبقى النسبه الكلاميه والذهنيه ما هيش سبب في النسبه الخارجيه في الخبر، انما هي سبب في الانشاء، سبب. فكل امر يحدث منك بنسبه خارجيه او نسبه كلاميه ولم يخطر نسبه ذهنيه يبقى امر غير زبال، غير زيبال. افرض مثلا ان انا قاعد كده واللمبه دي كده قلت انفعلت يا ستار، ما قلتش بسم الله ابتعد عن مكان الخطر، لان دي ما جالتش شيء في النسبه الذهنيه. يبقى اذا كل امر زيبال يعني يمر بنسبه ذهنيه اولا، ما دام يمر بنسبه ذهنيه اولا يبقى ده زيبال. لما يجي زيبال ده يقوم ربنا بيقول لك رب الفائدة من، خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته أجرا. فإذا ما أخذت، فإذا ما قلت بسم الله وأقبلت، ما هو الكافر لما هيقبل على الأرض ويحرسها هتديله ولا ما تديلوش؟ هو ماشي بسم الله، إنما ما خدش الإيه؟ ما خدش الأجر. لكن المؤمن خد الإيه؟ ولذلك ألف هو أبطر يعني ناقص. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمنا الرسول أن ندخل على أي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا أبترا. أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما